يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ يا ترى إيه أخبار الصيام وأثر الصيام؟ يا ترى اللي سم مننا وقدر يقف مرة قدام المرآة وينظر كده، يا ترى في نور باين على وجهه؟ يا ترى الإحساس نفسه حاسس إن في نور في قلبك، في نور زيادة في دماغك، استنارت الأشياء وقدرت تفهم الدنيا والآخرة، في نور حسيت بيه بطعم العمل الصالح وطعم القرب وزيادة الطاعات، ولا الغفلة متراكمة وركبة ومش باين أثر الأعمال معاك؟ عموما سنذكر بقية الحديث. الحديث بدأ بالكلام عن التوحيد، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله، وقلنا السؤال انت شغلتك ايه عند ربنا، وظيفتك ايه، بتشتغل ايه عند ربنا. ثم كانت الثانية الصلاة، وتكلمنا عن فهم الصلاة وكيف يسجد القلب بين يدي الرب، وما العوامل التي تساعد على حضور القلب في الصلاة. ثم كانت الثالثة الصيام، وقلنا ان الصيام الصائم ريحته حلوة، وتبان ريحته مع كثرة الطاعات، ويظهر أثرها على الوجه والقلب وعلى الجوارح. النهاردة العنصر الرابع في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه. سبحان الملك، الجملة دي حلوة أوي. هذا الكلام، هذا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه. وإحنا كتير نقول أن وجود الحق في الواقع أكبر دليل على أنه حق، أن الواقع الصحيح يصدق الحق. قال سبحانه وتعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. يعني ايه اللي بيحاج؟ ربنا موجود ولا مش موجود؟ في رب ولا فيش رب؟ بعد ما استجيب له، بعد ما في ناس مؤمنين بيه وبوجوده حجتهم داحضة، ما في ناس اهو مؤمنة. يبقى وجود الحق في الواقع، وهو ده اللي احنا مطالبين بيه، ايجاد واقع صحيح يشهد للحق بانه حق. هو هرقل امن واسلم بدون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يسمع قرآن، وإنما مجرد أن استدل بوجود الحق على أنه حق. لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر، لما سألوا هل كان في آبائه من ملك، هل يكذب، أصحابه يزيدون أو ينقصون، من أصحابه أو أتباعه، الفقراء أم الأغنياء، استدل بالواقع الصحيح على أنه حق. لذلك المسلمين النهاردة مطالبون بإيجاد الواقع الصحيح. يقول هذا الكلام، هذا من الكلام الذي برهان وجوده ودليل وقوعه. بعض الكلام كده الدليل على أنه حق أنه حصل. قال فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، حتى ولو كانت الصدقة من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله يدفع بها عنه. ده كلام ابن القيم. وسبحان الله العظيم، هذا كلام حقيق مجرب، إن الصدقة تدفع أنواعا من البلاء بطريقة لا تتخيل، لا تتصور. يعني تفاجأ إن في بلاء شديد وتتصدق تتصدق تتصدق ببذخ وكرم، فتفاجأ بانفراج بلاءات وتيسير وتفريج كروب عجيب، تتعجب من سرعة تفريج الكروب إذا أنت تابعت الصدقة وكثرت من الصدقة. يقول ابن القيم فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تدفع غضب الرب، إن الصدقة تطفئ غضب الرب، إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. في الترمذي من حديث معاذ ابن جبل قال معاذ رضي الله عنه، اللهم اجعل معاذا كمعاذ، قال عن معاذ بن جبل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه. وسيدنا معاذ بن جبل أنا أغبطه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تذكر حديث إن سيدنا معاذ يقول وضع رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم كفي بين كفيه وقال يا معاذ والله إني أحبك. يعني أستشعر حنان سيدنا النبي وعطفه ولطفه، جمال روح وطيبة قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ياخد إيد سيدنا معاذ كده بين إيديه الاثنين ويقول له يا معاذ أنا بحبك، سبحان الله العظيم. يعني يا بختك يا سيدنا معاذ، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بسيدنا النبي في الجنة، وأنا أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنني أحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يجمعنا به في الجنة وأن لا يحرمنا منه، وأن يمكننا من أن نضع يدنا في يديه ونقول له أنا أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. في بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. الصدقة، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وقاية، حماية، تحميك وتدفع عنك، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني تصور انت كده ان في خطأ او ذنب ونزلت عليه مية، بش تطفئ. كذلك الصدقة لما تنزل على الذنب تطفيه، تذهب حرارته حتى من قلب المخطئ، حتى من قلب العاصي، تحس ان الذنوب انطفت في قلبك، نار الشهوة انطفت في قلبك كلما تصدقت وزدت من الصدقة. الصدقة علاج عجيب جدا، بس المطلوب من الإنسان ان هو يسارع فيها ويكثر منها ويتابعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. إنك تبحتر الفلوس لوجه الله بكثرة، تزود الصدقات لعل الله عز وجل يتقبل. وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دايما الصالحين الليل ليلهم، وهو الليل دايما يقولوا عليه حين يخلو كل حبيب بحبيبه، يخلو الصالحون بحبيبهم وربهم الله الجليل جل جلاله سبحانه. فدأب الصالحين، شعار الصالحين، سمة الصالحين، يعني نقول ايه، صفة الصالحين، علامة الصالحين، دايما طريقة الصالحين قيام الليل. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هو شيخ الإسلام أيضا، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما مات، لما بات عنده أبو عصمة وجاء يطلب الحديث فوضع له الماء، فلما أصبح قم يروح يصلي الصبح، وجد الماء كما هو، فقال له: ألم تقم الليل؟ قال: لا والله، نمت. فقال: هل من طالب علم ليس له ورد من الليل؟ في حد يبقى طالب آخرة وما بيقومش الليل؟ صلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن بينه وبين المضجع، بينه وبين الفراش، بينه وبين السرير جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في جفاء بينه وبين السرير، بينه وبين مكان النوم. دأبه دايما انه مجافي جنبه عن الارض واقف يصلي. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. وقضية إن الإنسان يفك نفسه دي أصيلة مشهورة، وده معنى عتق الرقبة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. العتق من النار معناه قال سبحانه وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. مأواكم النار هي مولاكم. فبعض الناس النار مولاه، يعني هو عبد في النار فيحتاج أن يعتق من النار، يعتق من هذه الولاية. وده معنى عتق الرقاب، إن لله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين، آمين يا رب العالمين. اللي النار مولاه يحتاج يعتق من النار. ذلك سيدنا أبو هريرة كان يقول: إني أستغفر الله كل يوم 12,000 مرة على قدر ديتي، بشتري نفسي ب12,000 استغفار، أعتق رقب، أعتق نفسي. بعض الناس يقول: اشتريت نفسي من ربي مرتين، بعضهم يقول ثلاثة، إن هو يدفع ثمنه. إن ثمني كام؟ النهاردة دية المسلم 300,000 جنيه، يروح يدفع 300,000 جنيه، يتصدق ب300,000 جنيه، بيشتري نفسه، بيفدي نفسه صدقة، يتصدق. ده كلام ابن القيم هنا اللي بيقول إيه؟ إن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معاشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. وكأنه صلى الله عليه وسلم حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ممكن نصف تمرة ينجيك من النار صدقة، انك تتصدق بجنيه او نصف جنيه، فما بالك بقى لو تصدقت باتنين جنيه، او من انفق زوجين في سبيل الله، حاجتين يعني، اديت واحد قميص وحذاء جلبية يعني ونعل، دول اسمهم زوجين في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. اعمل حاجتين اتنين، انك توكل واحد وتديله هدية، انك انت تسد دين واحد ومثلا توكله الى اخره. اي شق تمرة قد ينجيك من النار. في حديث ابي ذر انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار، قال الإيمان بالله. قلت يا نبي الله أمع الإيمان عمل؟ قال أن ترضخ مما خولك الله. قلت يا رسول الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال فليعن الأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع، قال فليعن مظلوما. قلت يا رسول الله إن كان أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما، قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس. قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال عمر بن الخطاب ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. الصدقة عمل عظيم جدا ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الصدقة. الإنسان يتصدق، قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فالتسبيحة صدقة والتهليلة صدقة وركعتين يركعهما من الضحى صدقة إلى آخر الحديث. لكن يصبح على الإنسان كل يوم واجب عليه أن يتصدق 360 صدقة، عدد مفاصل جسمه، إنه يتصدق عن كل مفصل صدقة ويتقرب إلى الله عز وجل بقربه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا مثال واقعي واضح جدا، ان المؤمن المتصدق زي اتنين لابسين جبة من حديد. الجبة من حديد دي هو ضمت ايديهم كده لصدره ورقبته وترقوته. ف المتصدق بيمد ايده بيتصدق بيعطي ويعطي ويعطي، فكل ما يمد ايده تتفرد لحد ما كل ما يعطي تتفرد لحد ما نزلت على ايديه ونزلت وراه. والتاني اللي ما بيعطيش بخيل، فكل ما يضم تضم عليه اكتر، كل ما يضم تضم عليه اكتر. قال ابو هريرة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باصبعه هكذا في جبته فرأيته يوسعها ولا تتسع. فلما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا من البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن صغير النفس، قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. إن شاء الله في الحلقة الجاية عايز أجيب معايا كلام ابن القيم بقى في سر العبادة، وهو بيقول إن العبادة نفسها لها لذة وفرحة، فبيقول بقى في الصدقة أن سعادة القلب بالإعطاء أعظم من سعادة الأخذ، وقال إن سعادة الصدقة فرحة الإنسان المتصدق بالصدقة شيء أجل من أن يوصف. ألقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.